قبل أن ينتهي الزمان ويفوت الأوان ويكون الندم والحسرة، ولا تنفع حين ذاك أي حسرة، لا زالت فيك الأنفاس ولا زالت نفسك بين جنبيك، وربك سبحانه وتعالى يبسط يديه بالنهار ليتوب مسيء الليل. فهل يبسط يديه وأنت غافل وأنت ساهٍ لاهٍ وأنت لا تستجيب؟ والله لو مد لك مخلوق ضعيف فقير يديه لاستجبت له ولبيت نداءه ورغبته، فكيف بملك الملوك؟ فكيف بقابل التوب وغافر الذنب يبسط يديه بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار؟ كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لسنا معصومين، العصمة للأنبياء والمرسلين. لا زال يبدر منك ذنب بعد ذنب، ولكن أعقب الذنب بالتوبة والندم والاستغفار والعزم على الترك والإقلاع، وأن تخلص النية. باب التوبة مفتوح لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، فحين ذاك لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يقبل الله عز وجل توبة أحدكم ما لم يغرغر، ما لم تبلغ الروح الحلقوم. الأنفاس عليك معدودة، والدقائق عليك محسوبة، أجلك مقسوم ورزقك مقسوم، فبادر يا عبد الله، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ينزل في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. ابن آدم لا ينفك عن ذنب يحتاج إلى توبة واستغفار. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وستعرض عليكم الصحف بما فعلت وما قدمت وما قلت وما أخرت، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اتق يوما سترجع فيه إلى الله، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اتق يوما مفارق الولدان تصير بيضاء، اتق هذا اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم تشيب منه مفارق الولدان، فكيف بك يا عبد الله وأنت في غفلة وأنت في سهو ولعب وعبث ولهو؟ إلى متى يا نفس توبي فإن الموت قد حانا، واعص الهوى فإن الهوى لا زال فتانا. في كل يوم لنا ميت نشيعه، نرى بموته آثار موتانا. اليوم الموت يتخطاك ليصل إلى غيرك، وغدا يتخطى غيرك ليصل إليك. يا غاديا في غفلة ورائحة، إلى متى تستحسن القبائح؟ وكم إلى كم لا تخاف موقفا يستنطق الله فيه الجوارح؟ ويا عجبا منك وأنت مبصر، كيف تنكبت الطريق الواضحة؟ كيف تنكبت وعدلت عن هذا الطريق البين الواضح الصراط المستقيم؟ الصراط صراطان، صراط في الدنيا وهو الإسلام والقرآن والأوامر والنواهي، وصراط في الآخرة هو أحد من السيف وأدق من الشعر وعليه كلاليب. فمن استقام على صراط الدنيا مر وتجاوز على صراط الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم قائم على صراط الآخرة وهو يقول: اللهم سلم اللهم سلم. هذا دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم، أشرف الخلق وإمام الأنبياء والمرسلين، فكيف بنا نحن المساكين الضعفاء الخطاؤون المذنبون أصحاب الجنايات والخطيئات؟ آن لك يا عبد الله أن تحدث توبة، آن لك يا عبد الله أن ترجع إلى الله. كفى كفى ما مضى من الذنوب والخطايا، واعزم عزما أكيدا ألا ترجع إليها. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعد له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا أيها الناس استغفروا الله وتوبوا إليه، فإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم، هذا صنيعه، وهذه سجيته، وهي هجيراه المحافظة على الاستغفار. ومهما بلغت ذنوبك عنان السماء وجئت نادما بين يدي مولاك، فإن الله عز وجل يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. لا تيأسن ولو كثرت ذنوبك. يا أيها الذي قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ألم يتب الله عز وجل على عمر رضي الله عنه وقد فعل في الجاهلية ما فعل؟ ألم يتب الله عز وجل على خالد بن الوليد وفعل في الجاهلية ما فعل؟ ألم يتب الله عز وجل على أبي سفيان رضي الله عنه وقد جيش الجيوش في الجاهلية ضد نبينا عليه الصلاة والسلام؟ لو بلغت ذنوبك يا ابن آدم عنان السماء ثم لقيت ربك مستغفرا نادما متحسرا عازما تبت توبة نصوحة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، التوبة الصادقة، التوبة التي ليس فيها تلاعب ولا تردد، إنما هي توبة الصادقين العازمين النادمين المتحسرين. حتى الندم عده النبي عليه الصلاة والسلام توبة، فقال عليه الصلاة والسلام: الندم توبة، الندم توبة لم يعد في قلبه أي لذة لمعصية ماضية، أي حديث نفس للاستمتاع بالمعصية التي سبقت، ما بقي في نفسه شيء، كرهها كرها شديدا وبغضها، فلم يبق في نفسه أي لذة لمعصية مضت. ولذلك لا ينبغي لعبد أذنب وستره الله أن يصبح بالصباح وأن يحدث الناس: فعلت بالليل كذا وفعلت كذا. لا، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. قالوا: من هم يا رسول الله؟ من المجاهر؟ قال صلى الله عليه وسلم: الرجل يذنب الذنب بالليل فيبيت وقد ستره الله، فيصبح يقول للناس: قد فعلت كذا بالليل وقد عملت كذا، وكأنه مستهتر وكأنه متلذذ وكأنه يتباهى بذنبه، أمر سترك الله فيه. فلماذا تهتك هذا الستر؟ ولماذا ترفع هذا الحجاب سترك الله فيه؟ ما بقي إلا أن تتوب وأن تندم وتستغفر. نعم، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. راجع نفسك يا عبد الله، وقف مع نفسك وقفات. ما منا إلا وله ذنب يأتيه الفينة بعد الفينة، فهل من ندم؟ وهل من تحسر؟ وهل من مسابقة ومسارعة إلى التوبة؟ من تاب تاب الله عليه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ويتوب الله على من تاب. نعم، لو أن لابن آدم واد من ذهب لتمنى واديا معه، ولو كان له واديان لتمنى ثالثا، ولا يملأ فاه ابن آدم إلا التراب. ويتوب الله على من تاب. توبوا إلى الله يا عباد الله، وبادروا بالتوبة والإنابة، ولا زلنا في زمن المهلة والإمكان، وقد اشترط العلماء شروطا لقبول التوبة أو للتوبة الصادقة. أولها الإخلاص، أن تتوب لوجه الله. انظر إلى الرجل الذي أسلف إحدى قريباته 1000 دينار على أن تمكنه من نفسها وأن يطأها، فلما أن تمكن منها وجلس بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقام وفرائصه ترتعد، ترك ذلك من جراء الله ولوجه الله مخافة الله، فتاب الله عليه، وكان ممن إذا دعا الله استجاب دعاءه ولبى سؤله. هذا واحد من الصادقين في توبتهم. المخلصين في الندم والخوف من الله سبحانه وتعالى لم يطلع عليه أحد من البشر، إنما اطلع نظر الله عليه، فقام وهو خائف نادم متحسر وترك المال لها لوجه الله عز وجل. الإخلاص أول شروط التوبة الصادقة، الأمر الثاني الندم، الأمر الثالث الإقلاع والترك، الأمر الرابع العزيمة على ألا يعود، الأمر الخامس التوبة في الوقت، ما لم يغرغر، ما لم تبلغ الروح الحلقوم، عندها يقول اعطوا لفلان كذا واعطوا لفلان كذا ولا يقبل منه، أو تبت إلى الله وقد غرغرت نفسه لا يقبل منه، وإن كانت حقوق للآدميين فيجب أن يتحللهم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. وذكر العلماء علامات التوبة المقبولة، وذكروا مؤهلات ومقومات وأسبابا تعين على التوبة، لكننا في هذا المقام نشير إليها إشارات على سبيل الإيجاز والاختصار. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يقبلنا وأن يتوب علينا، فاستغفروه فإنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، لو فتحنا بعض الكتب التي تكلمت على فضل التوبة والتائبين لوجدنا مواقف ونماذج وقصصا كثيرا. أختار من ذلك توبة الإمام الفضيل ابن عياض أبو علي الإمام الثقة المحدث، الذي جاور بيت الله بعد أن تاب إلى الله عز وجل. كان الفضيل بن عياض قطاعا للطريق، يقال له شاطر، يقطع الطريق على المرة والمسافرين ويغتصب منهم أموالهم، فما من موضع في بلاده ومن بلاد فارس في طرق السفر إلا والركبان والقوافل تتحدث بأمر الفضيل بن عياض، وأنه يخاف والناس يهرعون ويصيبهم الذعر من خبره وحديثه. بينما هو يتسلق بيتا من أجل امرأة، فوجد رجلا قائما يصلي، وإذا به يقرأ قول الله تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فلما سمع الآية وقرت في قلبه ووقف يتأمل في هذه الآية، ولم يكمل ذاك المشروع السيء القبيح، مشى من أجل امرأة، تسلق البيت من أجل امرأة. فلما سمع الآية قال: بلى آن يا ربي، آن أن أرجع، آن أن أعود، آن أن أترك قطع الطريق وتخويف المسلمين الآمنين وسلب أموالهم. فمشى إلى بيت الله الحرام ومكث هنالك يعبد الله عز وجل، وطلب الحديث وتعلم الفقه، وصار يلقب بعابد الحرمين بعد الفساد والإفساد، بعد قطع الطريق، بعد سلب الأموال. رجع إليه صوابه وعاد إليه عقله، فكانت هذه عاقبته وخاتمته. رجل كان بين قوم يغني له بصوته الشجي الجميل، بلبل يتغنى بين الناس، عندليب يطرب الناس. فمر عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن الصحابي الجليل، وكان ذاك المطرب اسمه زاذان. فمر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: ما أحسن هذا الصوت لو كان في تلاوة القرآن، ما أجمل هذا الصوت لو كان في تلاوة كتاب الله. فهو في طربه مشغول، ولكنه سأل الناس ماذا قال عبد الله بن مسعود، فقالوا له قال كذا وكذا، فترك الغناء وكسر العود من توه وفوره ومشى وراء عبد الله بن مسعود واحتضنه وقال: إني تائب من الآن، تائب من الآن، فورا، لا تسويف ولا تنفيس ولا تأخير ولا تردد ولا هدرس المسألة، لا، في الحال. ما أجمل هذا الصوت لو كان في تلاوة كتاب الله. كم من صوت فينا شجي وندي وجميل وحسن لو كان هذا في كتاب الله، بدل من أن يكون في المغاني والمعازف، بدل من أن يكون في الله والعبث واللعب. ستسأل يا عبد الله عن عمرك أين ذهبت به، عن شبابك أين أفنيته وأبليته، ستسأل يا عبد الله عن أيامك وساعاتك، فهي رأس مالك، رأس مالك. الدين رأس المال، فاستمسك به، فضياعه من أعظم الخسران. أيها الناس، إنكم استقبلتم الأشهر الحرم، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب بين جماد الآخرة وشعبان، استقبلتم الأشهر الحرم. اليوم، اليوم الثاني من ذي القعدة، الأشهر الحرم حرمها الله سبحانه وتعالى، فلا يسفك فيها دم ولا يعصى الله فيها ولا يظلم فيها أحد، حتى لا تظلم نفسك. منها أربعة حرم: ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، العمل الصالح ثوابه مضاعف، والذنب والخطيئة عقوبتها مضاعفة. ما حرمه الله في كل وقت حرام، لكنه في الأشهر الحرم أشد تحريما وأشد عقوبة وأكثر إثما، فأقلل من الذنوب والمعاصي، اعزف واعدل عن الذنوب والمعاصي واتركها، فإن الذنب يضاعف في هذه الأشهر الأربعة. وهذا شهر ذي القعدة الذي دخلنا فيه واستقبلناه شأنه جليل وعظيم، فهل أنت تستقيم؟ وهل أنت تضبط نفسك؟ وهل أنت تقف عند حدود الله؟ تلك حدود الله فلا تقربوها. إياك أن تنتهك حدود الله أو تدنو منها أو تستخف بها. كن معظما لشعائر الله، كن قواما بدين الله، بحق الله عز وجل، لكي تكون كريما ومكرما عند الله. وأما إن كانت الأخرى، ومن يهن الله فما له من مكرم. إياك أن تكون ممن أهانهم الله، فمن أهانه الله لا يجد من يكرمه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، إنك أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عدوا إلا خذلته. اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم اجعل بلاد مصر آمنة مطمئنة، وسائر بلاد المسلمين. هذا، وأقم الصلاة.